أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سقال لي اللي حدنا دول وحو كميدي هاي عشر رذي نوسع لي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا شنية طبن آيادات بوكا كوما آيادة بقول يكنتن يلي حد بوكا بالآبان آيا كان حميدا من سورة الأعراف آيادة بقول يتضباطن أدنى وكو أبي هاي من السورة النفسها إذن سورة الأعراف كميدا عجر كوحوكو حريسين يا عجر كيكو الرئيي وعين مريني نبي الله موسى عليه السلام وقوم في سيكا دورتي تضباطا وإسيري وكوه واخيار سنة يجينا مركا حضرة الله تغان ناشي إبا سبحانه عز وجل وكل ورمائي وركي إبانا أي مغلان أي إيانا إدب درسدان مركا لأدبيي وكا للاقريريي وارتي بنتانا نبي الله موسى عليه السلام قبر يوتمي أدنوا على علي واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. هل كازين مريني ولو حاسعت المركة بريد النبي الله موسى وأن لبريا قال تعالى فبوحي حكاية عن موسى إسوى سيدي موسى وحد لي إساق إبقوا نوشيقا يا سبحانه واكتب الله لنا أننا في هذه الدنيا أدنية دان أوتان القرادة حسنة ونعم حفماتك نبت قليادة انتظى وحل وحي وناغو لن حسنة كل منيسة وفي الآخرة دن بلافك هي جندة هي حور العندة هي ذنى حسنو. كلك دعاء النبي الله موسى دعاء قيم البدن وهو حنا دافن حقنا أريادة كوبينهم. كلك ملكة التي قيسي وعين كالنوحان وكلاء هي الله دورتا خبنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكلاء على وجالتها هي ذا أريادة قابينهم حتى معنى هذه الشامول وحي دافتي مال أدوم وحي كفي عن يوح الآخرة كفي عن. قل كان نبي الله موسى تغمى ذا نبوت ذا وتغمى قيم بذا واكتب الله لك لنا أنك في هذه الدنيا ذا نوتنا قده ذا حسنة ونا عافمات هي رزق هي في حنان دمانت وفي الآخرة آخرة قده ذا ثم بدا في الجنة في الله ذي عرقت ذا الله نودي هنا أنك خدنا نقلنا إليك أذان كون نقلنا يوه. قولك كلمة إنا هدنا إليك توصلوه وحو النبي الله موسى إباؤه توصلي توبة إيكانه إلا إنقفك وآيكا النقدين هرين أوسو أغرمي. قولك إنك آيكو دحدي إسم أوقادين إني إيادين لإن لم يغفرنا ربنا لإن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لن نكوننا من الخاسرين. قولك إنا هدنا إليك ألو كون نقنل ماك عن قولك اللهم دعا وريرك يهود ليرا مفسرين طلب الرأيب إليهم قلوا إليهم عبارة عن اللقاء قاطي إنا هدنا إليك مركا إرادا هو مقع ونعسى مركا النقشوي خايك لنا وحا ويالذي يتبن هي النبي الله يعقوب للي متكملها فاليهود الأورنج لي كان مقعيسي أي عرارك انتي سيكا لقو مقع عابي إنا أنك هدنا النقوني وحن قف إيا قرد الرقائي سنني لما أنت أتكن نقلني إليك أذيك إباء أي أن نكون نقلني. مركز النبي الله موسى إباءه جوابه قال إباءه يري عذابي أنك عذابك إيا أصيبه عن كل ذا به عذابك من أحد كان أشاء دون أنك إباء كي قلب سنوه إلى وحمن ماغو والرحمة نحريس إذانا وسعة نحريس وافي الثناتي كل شيء وحلا إركا إلي الكيو وكل كان رحمة أيها وحوى البكاثرة بضا موحو ربي سبحانه عز وجل كتاب أكتسى يا الله كوديقي إن الرحمة غلبت غضبي حرد إيدي النحرين سيدا وحار رجحانه بضا نحرين سيدا مركع بيري سبحانه والرحمة وسعت كل شيء وحلا إركا إليك النحرين سيدا كواسع سنو كبضا إبليس دمع بقلي لماذا؟ كل شيء كتير هذه اللي نحريس تهيب كل شيء دمح باقلي إن حريس تهيب وقيف كهلو أيوكوها ووضي مكاسان اللي يرسي نحريس تهيب واسعوتهي لغو دفرق بصر مايه فساء كتبوها وحال أقرى يا نحريس اللون بقي للذين ددك يتقون هذه إبليس متقباتهي ملابات كبغلي صادقي عن سيري ما سؤالك أمرك إباد ديدي ماها أسجد لآدم انت إبا كيري سؤالك ديدي ماها قلت للذين يتقون اللي إبليس بناه كل عي لكن يهودي النصار فإيانا دمعيك علي قيل أنك تقوانا ليوحا لشيك علي قلوا كجرنا فسأكتبها نحريس إذا وحنون لكي قلوا واجبيه هلايا للذين أددك يتقون أولا ألك بقايا أوحي الله فري قدنايا وحال لغا ربي كفقانايا ويؤتون إيبايا تلمان في اللبادوي الزكاة فكذا كوة إيبايا أيا رحمة الله قري تلمان في وليوا سعطا قولك الله بلا بزكنا بحين ألانا كعبساني حدا يهودي النصارناي أنك أن حريص بقيبا كهلينا وحال لغو باب مركا ليلي والذين كوة هم يغا بآياتنا آياتك أنك يؤمنون الرمية قل ذي آياتك إبار رميزي آيات المان قار الله يالي الذين كوا يتبعون الرعاية أنا بابلس يهودي النصار الرسول النبي الأمي هو الرعي إذا النحريس يبدك الله قرات براتين بدك الله كبقى أمرا ونهيا وفعلا وتركا وهو كان سما شريعا وهي إبا فرا فرما وهو كريبا كفوك هذا سكذا نقوت آياتك إبنا الرمية سوبناها نرعا أفرتات المانو ضدك اللقاهلو أي الرحمة أحكم انتهي الذين ضدك يتبعون رعايا الرسول رسول رعايا رسولك النبي هو الرمي الأمية كلمة الأمي وحال يرى لما لا يقرأ ولا يكتب قد كانوا احنا قري كريم وعن أغرين كريم أسيري هبرتي كل شيء باقي كوا أي أمي ليلة كلك أمي ملا نليلو هدادا بش بدلين كلك أغيى وين هذا لكن مسكع هذه ما أنك أغيى ما وينان دوكش المتقين لقبا مبرانين هب وين مركا أمي ملا قالوا كل ليلة يا سيري هبرتي كل شيء اسمها بدك جنين بالغولي هدادا أمي ملا سيدا هاي نبيك أمان بيوت وحي أمانه تاينا وحاول مما ندوكسي لقالينين مخلوقنا أنا وحبرين حقنا أدوني آخرك ورماي أدوني آخرك ورماي وحي سمد اللوغة دجي كلك هو أكبر معجزة على وجه الأرض خرى الله مارك طفانا بشر وحبرين وحو البشريك أي إذن ومعجزة كسكوة أقوة أي أي كمتاي حرمتي نتيما لقوح جايي فأتوا بصورة من مثله حداد غير ساتين قرآنك فالوعاد كانتان من أميه واندوك سيكالين واندد وحبارين واللغب الله بالله ومعلن أن دقيقة أكبر يسالين وحو البنى شيقايا قرآنك ديبدا كسبايا كاسو كالاكانا قلت النبي أمام بيوتاي ومن معجزاتي النبي والرمايي الأمية أن وحنا قري جرين وحنا أغرين جريمو حديث المانتان إيضا وأن نبي الأمي توراد إنجيل إيا الزبور صحف إبراهيم وموسى بيكوتي إلي حديث مركا النبي قائلوا وحقروا وحقريا هذا أهان لهي شكبا قليلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون قلت أسلمان تاني يدا إنو النبي نيهي أمنا يهي سما لو حلو قد جيهي إلك أو كحنا يهي وأليه وعباري وسن أمك لو عبارين كتبتي وريكو تالي سيادة رادت بأيبيري الذي النبي أي يجدونه تلمان تيسا كهل أيان مكتوبا إصغوصاس نبي أمي الله ديغي عندهم إياغ أكتوضا بني إسرائيل في التوراة التوراة قدها دي كهل أيان والإنجيل بي كهل أيان تلماني إسي محاكمل إنتو أمي ياي حتى رأهو سيسارك مهماني سوحاوي ولا أقول باهية سموه كسقايا خير كوداتك وسيغا حموه أقدقا هاو سيساق روح بنان تدارك يأمرهم وحوما دفرا بالمعروف وناقو فرا معروف هداد مقاسين وحدين تلقو يقان وحوية واجبك هي مندوبك لبدانا اللي يرى معروف من هنا وحا اللي يرى محرماتك هي مكروها قلت تلمانتيسي وحوية يأمرهم وحكا لدتك مفرا بالمعروف سرع على وحا اللي يقان هو ناقزا هي مواجبة أما سنة أيضات كفرة وينهاهم وحضات كريبة عن المنكر شرقك وحلقوا إنكري أي شرعة الديدة القنصتي من المحرمات والمكروهة أما محرما بنانين أما مكروهة يضات كريبة ويحل وحوبانية لهم ذاتك الطيبة وحيوة ناكسا أي حلالة المستخبط آهين وحوبانية ويحرم وهو حرم عليهم دوسولا الخبائث خبيث خبائث وجمع خبيث وحح انفعنين ملك وحين حنيه أمو في عنيه شريعة اللو علينايا عرفية لك اللو علين ميت وحلقوا تعريفية خبيث وحل ليلة ما استخبتته العرب عربي وحين حميزتي قال ليلة طيبنا ما استطابته العرب وافكا خطأ عرب وحهم أيها حلا ليستي عروس علي دوغي جيرتي أيها ينك علي قوسين جيرين تمرتي مرن عوني جيرين مرن عابودي جيرين قلك وحو النقونا يا خبتك يا طيبك الطيب ووحي إلهي سريع هذا طيب كساك خبثنا وحي ألي الدين تحمان كساك قلك وحي الدين تحمان كساك قلن عمومهان خبثوا هل كانت كارك تاقات كي سيجار كيو إليا حلالهين يحرم عليهم الخبائث معايا ليتضع سليم قفك له إلا ويدي إلو خميث ياي وحاءك العباءك إلو حنيهي كعباءك قال له منايا موال مسائلك لحيث كل داري كرتا مسائلك موسكا اللغوحنا سمرتا اللغوحنا عمبونا ذي هيربك يبسادا اللغوحة يبسادا واحفي عن إليه الكيسة لكن سيجار انت مليه من كرتا كل كاذقي ياب إلو خميث ياي كرتاي إنه خبيث ياي أذيك أكرتي كل كمركو نفتي لاوعي مالكينا لاوعي شرفتينا وحودمي آفماتكينا وحودمي إنت هديني أغادي كقدال إن ما أنت سيجار محلالة محرام مالو مرمو وحسوه حوية ضلالو ومحرم قطعا حرام نفتي بو دبي مالكي بو دبي شرفتي بو دبي نقاليه بو دبي آفماتكي بو دبي طلوت إنت تتخبض مانا كدلتا إنت عبتان أبت من تعبتان أب كل كخبيثي بكجرة إساقا يوح الله المال وكلوا واشربوا ولا تصرفوا إن هذا وحنا أنت وحنا عبد البائبك وقل ياي لكن إسراف وحن عنقنا هين عبنا هين ونرد أن لو عنيني سيدة باصل يبريس وكالي تفكوا إيا راحوا سيدة شاها إيا مرندد وكالي تداوي أن لو عنيني سيدة أصبرينك وكالي وحن لو عنواما يركم ما كنا ولا لا أو ملقو عيلة تدعاني يهيلبك فهم مرهبا لا يسمن ولا يغني من جوع وانلقو أوما وانلقو بهذا وانلقو بابا إلكو جذبية أفكو مذوبية فيروه قباء إذن خبيث ويحرم عليهم الخبائث ويضع وحرد اليوات المعنيه النبي محمد عليهم حل كتاب كيورة إسرهم بكولة وشريعة إلى سود الجيي النبي محمد لو سوديبي وشريعة الحلاب الحين وفضود وسهلا أما شريعة ينكي هورة لغاية بلنبي لهي مرضا ما شيء نجاسك قارتو توبة لسين جري قف قاعد يدن بابه توبة كان كيس إن لدلو أي أحان جريتي يكاد الربع المال أفر نفو أريم متكلة مدى اللبحين جري قل قاعد باتذي أودان يشدو ينكي يتكاليف تي ديني أورا بنتان كما جري يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج إن الدين لا يسر كل دين تتن وليسك جري جري أودان والا رذي دين تانان اللقو رذي شريعة الإسلام فقل أكوي ويضعوا رذي عنهم حق وضع إسرهم وليسك دلفولي إيا ولا غلال حركيال التي حركها كانت هان جرتي عليهم كركوضة رذوبي إيا بلامضي إيا دباتوينك وحي أودان با دين تتن لقفوا ذي ذي كل فالذين ددك آمنوا رميي به نبي محمد وعزروه وينيي ونصروه إهليي إساقا إيا سنديسا إيا دينديسا رميي راعي كل أغمي واتبع النور قرآن كيوي افتين راعي الذي قرآنك انزيه لدجيي معه النبي محمد أولئك كوا هم إياك كريه تأنباء المفلحون كواليبانيه إذن وحي كوبتا يا ايادا سيئوه دي سلمانها اصفرادا بضانا اي نبيك كبحيسي وحي ليبانا انتانو نبي محمد صوبحين قرآن كان ان لسودا جينين هدا تورادي موسى الرعدي اما جنجيلي عيسى الرعدي اما الزبوري داود الرعدي اما صحف ابراهيم وموسى الرعدي وحكو اول بيهاي لكن بعد البعثة نبي محمد بهدي لسودحيي قرآن كان لدجيه هو صد المشقية ثاني المفعول ماها توراد بها يستقيم ماها مجرد توراد وحليلة قرآن باجرة آيات نواكا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون إذن سيؤدن تاي وحيكو كوبان تاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبك إديسا فومين ديسا فائد ديسا شريع ديسا كدغم ديسا إساقا أغرقاري ديسا أي الليبان كو أرور زنتاي ودكالو لقادو وإبالو قادو وما أنت شقين إسان مجيرتو وأنت نهين أهل الكتاب كو الله شاقي يا الله يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يتيه ما يشاء لكن هذا ديني هرانا كو دغمجيه إنك شقين أيين حتى أن الدين تنخم أيين ويكو دغمان لبا أجرب إليهين أولئك يؤتون أجرهم مرتي فبك المالسين هيا إن شقين إيسا إيا النبي مانت الله دبك عكره وأنه محمد هين ملك واكتب لنا إله نودي في هذه الدنيا الدنيا دا نوتنا قد هذا حسنة ونا وفي الآخرة آخرة قد هذا حسنة ونا إنا أنك خدنا نقول لي إليك هذه إباء قال إباء وحييري عذابي أني قال لا عذاب قيقا أصيبه وحن كرد به عذابك من قف كان أشعه دونه ورحمتي أنه أن عريس إذا وصعد وواسع النقوطي كل شيء وحلارك إليك أي أواسعتها فسأكتبها وحن سأواجبي أن عريس إذا الله المحفوظك أغقري وكقيب قلايا أذكان لتلمام دونه للذين ذاتك يتقون مركة كوبات إسك إلالنا الكبرى والمعاصي واجبك إيه مندوب كان قدنا إيه سلمان تلبان ويؤتون بحنا إيه الزكاة زكاة بلن كودة إيه مال كودة كواجبتي بحنا إيه والذين سلمان تصدحت هم إيه بآياتنا بجميع آياتنا آيات كان إليه الكودة كوا وحير إلا سعود جيه إيه كوا كونك إيه كوا معجزاتك يؤمنون الرومين إيه الذين ذاتكي إيه رحمة الله بيكي يتبعون الراعي الرسول حصولك صرفت بضا ألا ديري النبي هو الرماية والنبوي هي رسالة هي اللبدي بالله سقوط راي اللبدي بالله سقوط راي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نبي نمدي أما الرسول نمدي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فظاهر سنة رسول لمن يقول إن الرسول نوايهي نبي نوايهي الرسول حق يبلغ ديري النبي كورمايي آخري أدوم بكورمايي إلي أدول بكورمايي ومدري لسودا في كورمايي وحن لقارين كورمايي الأمية وحن قري جرين وحن أغرين جرين الذي نبي يجدونه أهل الكتاب كهيل أيان مكتوبا إساقوا الله ديقاي إنته مكتوبا في التوراة كتاب النبي موسى قده أيها تلمان تيسا كويل والإنجيل إنجيل قده لنا تلمان تيسيبا كتال وحانا تلمان تيسا كميلا يأمرهم إنو ضد كفروا بالمعروف وناقا كليه توفرا ويناهم قد كوحوا كريبا عن المنكر شر كوحوا النعي إذا الكيبوا كريبا أما محرم أما مكروه من كصابة النغضة ويحل وحقوبا نيا لهم إياك الطيبان وحونا أكسن وحقوا ألكا دو الله حنو نل الله حنو فحل الله حنو وحاسوا لنبوبا نيا إن خبيثهين ويحرم وحرم أيا عليهم قركوضة الخبائث وحانا المصلحة الله حنو أيال لاركين بل مرر يدباتها كجرتو نفط دبايا مالك دبايا بنت دبايا شرفت دبايا وحاسوا لن أيوكرب أيا ويضع وحود جنايا عنهم ذاتك عقوضة إسرهم والأسيالك أول سيحوين كي ورأي لهاية تكاليفت العسلي أيوكردي يوال أغلال حركيال قرطة وقجري التي حركيالك كانت أهان جرتي عليهم دوشولة حدب فالذين ذاتك آمنوا الرمي به رسولك الله تلمامي محمد عليه الصلاة والسلام وعزروه كقرقارين وينيين وتعظيمين تعزيره وأوينين في تحكرين وقروه وعظموه وينيين ونصروه وهيليين فلن هي قاربة وهيليين سنديسية الدين تيسة باثيين نشرية فافيين كل أغمير رميين واتبعوا راعي النور القرآن الذي قرآنك منزيه لتجيه معه إساق اللجريد أولئك قوة الله تلمامي هم إياك كلية لا غيرهم ذاتك الوركيدة أي المفلحون هو الليباناوي وأدونكنا نرل بي هلا يا عافمات آخرانا جنية بداف هلا يوم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آيات جوهر مركاي صوبناها تلمانتي شكتي ذاتك الرمية الرعينة إن إياك كلية قوة الليبانا يجيهين أي هل كان وعلى علانيي نبيك عليه الصلاة والسلام إنه كدوان يهي نبي ياشيكور يهي أهرم أبدا أيه كدوان يهي يسمونا واشيكي وقال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبل من الأنبياء شأن النبي ياشيكور الله سين أيهاني الليسيي معك منه كان النبي يعطي لقوم نبي الله أركب قوسه كدسي أيان لو دري جري محمد كان كسب باللودي أول رسول أرسل إلى البشر نبي الله نوحوي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إدي شبا لو دري نوح نبي هود بان نوح كحيقي وإلى عاد أخاهم هودا ولا الكوضبا لو دري نبي صالح با هود كحيقي وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم صعيبا ملك النبي الله موسى أوليه يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إيسا سيدوك لي قل كان نبي الله أركو وأن نبي محمد عين قوسو كدسا لو دري جري أما النبي محمد أرسل إلى الناس كافة وصدق الله في قوله وما أرسلناك إلا كافة للناس فشيرا والنذير قل كتواتي أوك لي خسالة إني عام تحي بشر إذا الكين الله دري إلى يوم القيامة النبي كتب إمان أيان ملك أولا سوكا يمالا إلى النبي محمد وآخر نبي نبي إبا صدركي أدن بأيي كتاب كان لقود دجيينا وآخر كتاب كتاب إبا صدركي أدن بأيي لابدا قفر كفا إلي زنوايا والنبي محمد نرمين وايا كتاب كان الراعي وايا شقوي باعوا إنكاري وكل عذي وأن مصلحة كلا لهيم إذن هل كان وعال الإعلانيي إنو يهي من الله دري قول إليك إذن قال لي ما عدوه مركع أبو مسلم سيا قال آتي هذا النبي عربته مركع آتي راهي عرب إي عجمي بوالو ديري عليه الصلاة والسلام مركو نولانا أصحاب دي سمحيك كومن أبو بكر العربي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وسهيب الرومي انت أصحاب ديك كومن ميدان كون وحوها إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلا قرابة شيئا الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم حق ضمد لغدري نبيان لقب قبيي ومكان أصمون إذ غراضي أبتغن أقول لوانا إسامال وحل أقول لوانا بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى فدوحوا يلي قل إلى أبا رسولك أمرايا صوبنا نواقه عاصرة يا أيها الناس ناس وحا لي أنت آدم كو أبترسطو لن أبو البشر آدم عليه السلام أنت كو أبترسطو أي الناس اللي يلا فالله يري يا أيها الناس ضضوا إذيك حد هذا مدوب هذا حرم نقضة حجم النقضة قارات كستكون نولادة وقتك النبي الجوغة كذب لسا سأقول لنتهين إني رسول الله إليكم جميعا إني أنا محمد رسول الله إلى أحمده الدريبان هاي إليكم إذين كدادة أي الإيسو الدري جميعا بالدين الذي الله الدري له كره أي سقناتي ملك سماوات إرى ليالها نشده والأرض قل ليالها نشده لا إله أحد قرق عابدا مجره إلا هو إبا ماهاني أحد تلا عابده أي عبادة حقنق الملك يحيي إبا كريته أي أنت النور النورية ويميت أنت بمثل عبادنا وعلى يسكح رسد عشي وعلى رب الله بالرسالة النبي محمد رسول يهي عليه الصلاة والسلام وعن رسول خرجرين ضد ذلك نوو يهي وحال وحري أحد العابدون إبا هين إنو سنجرين وحو حله وأن الله هين إنو سنجرين سلمان هين إبا للو داقين وعاكم إذا إنو يهي الذي خلق الموت والحياة كريئي النرو إلى كلية تاسكالة إذن إنو حل عابد أي ألا كريئي أو نغضة لغونا عابدو وحيئو إبا جيدي أي إمام كان لغو ديانا أينا نبي محمد نغضة عليه الصلاة والسلام قدد الله قاد أينا الكتاب والسنة قرآن كي حديث كأي نغضة مقع الله اسكو مقع عابد أينا المسلمون النغضة هو سماكم المسلمين من قول وفي هذا أخوضة ليس ولا شان أيو ليس كعشان أينا على أساس الإيمان والإسلام إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم أتى دينة الإسلام انت هو إيكب أحسن دين إسلامي ما قل وحاصر هذا يا أيها الناس تضو إذيك إني أنيك رسول الله إلى أمد ودرانه إليكم أدينك أي الله إدري جميعا سادوا دمتين ويا إدري الذي أحد با إدري له كلي جايو سغناتي ملكو سماوات إلى ريال حنسدو والأرض إلى ريال حنسدو كل كادو كلي إلى ريال ليهي لا إله إلا معبود بحق أحد قرلقو عابدا مجيرو إلا هو الله إدري إلى الكلي ما هاني أحد كلي قل عابدا مجيرو يحيي إلى وحنو ليا ويميت عبود إلى فآمنوا قل كتين تاور بحن بيهي فآمنوا لذا وصادوا لانتهي وحاط رميزة بالله معبود عقا إيه ورسوله سبحانه وصادري النبي والرماية الأمي أوحنا قري وحنا أغريني الذي نبغ يؤمن اسم الرمينا ينبتيس بالله إبو الرمي وكلماته وحي إبكو هذلي أما شرعيا إبا سودة جيه جدي أما كونيك ووحن مركو إبو سمينا سيدي النبي حيسو كالي كلمة إبو كوا هذي قولك الدولي ذا مركو ربي وإيجادنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قولك كونك كان أولا كلمة إبو كوا هذي وحيك يتسريع أي إنتيب الرمي سيدا مركينا لو أمرينا وعن ليري واتبعوه نبقى صلى الليلين تلمام إراعا لعلكم تهتدون إن أدهنون إسان ومحقق كل هذا السجر هذا نواهن أنتين حدد بنا عمرتان نوال أنتين حدد بنا عمرتان نوال أنتين حتى هذه السجر راعبين حنونت. ومن قوم موسى هذين وعبدا بني سارك شاكيني جففك يا بليشة يا عيبها إلى عيب أولا توسو هايسي أما إنجيل هايسي أو توسنا بازيري وبه كتابك إيب أي يعدلونكو قرصوليين وقالك وعا أي حمانو بضنايين قدريين وفي عواكو جيري. لكن مركي بحثة أي بلافتي سينو هراء قررني إسرائيل أما أحد كلافي عن نجلو إلا وحيني محمد رمي الرحمن إياقي مركا اللو طابتي بنو إسرائيل وقضعناهم وحنوك لقيني بنو إسرائيل 12 اللبو أصباطا قبليان. كلمة الصبط معناها القبيلة في العرب خارك أوليو كل مياه علوس عربت وحيث هذا قبيل كوان بني أصباط بان ليلة. قال كان نبي الله يعقوب 8 اللبو ويلبو للي ويلبو البنواب بيرمي قبيل قارهان يضلو النقضي. وقضعناهم فرقناهم بني إسرائيل وحنوك لقيني 12 8 اللبو أصباطا قبيل يالا أماما وضضا. وأوحينا وحوى عيوني إلى موسى النبي موسى إذكر استسقاه وموسى كورا بضلبي قومه حادثة تيوي مري ورير سنايين سورة المائدة انكسو مرني أفرتن سنو أي جهو ورير سنايين كليل بعد عميشي جوغان نوا سحرا سحرا وسينو نيلان قيد لهين أو أحلو قبض لهين أنقول لهين قرع دي بعد لذلك تاكتي وأومين. وكاسي نبي الله موسى كذلبا إلا ورابيه وأوحينا وحنو وحيوني إلى موسى نبي موسى إذ وقت استسقاه نبي موسى وكور عبد البي قومه بنو إسرائيل أي وحنو موسى له وحيوني أن يضرب موسى قفو في عصاك وشي بركتنا القوة كمعجزة هاي مرنا هلقا نقونيسي مرنا أسا نقونيسي الحجر لقح بالله تلمامي لقح أوسادة كله فوق لقح فرقسوها كل كأفر تيسي قسود هي ملكة ستصدح إلو تكب حضي أفر صدح لقوم نفطي لم يتمون كل كأسان ليسوا عليرينين هي اللبية طبانكي قبيل هي كالكو أمين قربة كارين ليك عانتا كلك تي قالين توديك عبيسة في أنزحمية عليرين يعدى وضدحين هي إسقربة قريين أنا ضرب نفو لعساك أسعد بركيسا العجر دقح فنب جسد وحد نمبرتي إنه من العجر نقح وحاك برقتي 12 طباني اللبا معيتي عينا إليا البياء قد علموا وحو أقادي كل أناس كل قبيلة قبيلة الأركاب وحي أقادي ما شربهم كالنتي كعد بالعي البياء إذن بيه باورتا لقدركي ولقها قبالي حقي راشنك يراحك لي وحا اي ورير سنايين نبي البان لجيري كلها وادقا لي سنايين اي واجهة قف سنايين ياتي لغو واجبيين مركي دينين هي اللو ويريي نبي موسى انكاري كلها يرادين فالهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد وانا تقال لما جهاد بان لي لغو واجبيين هذه اله اسرائي تقال لما قيد انتهواني اقول الله للنبي الله موسى خبرني الله املك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين حكم كي محون نغضي فإنها مقالدي كي مادين محرمة عليهم 40 أفرتا سنة ينبلت خودي تجدون جناح يبون ومحي أفرتا كاقبان أيان يتيهون في الأرض ممكن ويقع دي سنة. كل كان نبي موسى وحرب كيري فلا تأسى على القوم الفاسقين كوان فلاغة ذي أبي ألبا ديدي أبان كود بافور لغو صبي هذا هم مدغوري قل كواغا مركو بيي كله جيرين إلا أي قرعبا كبد عدمه ينجيرين مهر كلي جيرين قرعدي مركا إلا عدنا إنتا قريه اليوم مغضي غبان ناشا يساكا لهم بيتاقين أفرت السلام إذا ربي بحي حير باكار حالون ناس وقود انتي يا موسى الله بادبا قل كأي غوصاص أور إرسان حتى عندك يكلقنا يوم أول ضرور باكر كوضة ساقني وقضوا ويقبين بيها أن دقاحاني كعب جيرين هنتنا وحالوس ودادين جري حلو صوف سنة صمد اللقا كاني إيا شنبر كبرايو هادو بورا وابسنا الجعلاية طيرو صمانا الليرا وقاكم بسكاسنا وحالوس ودادين جري مرم عناد كاسنا وحالوس ودادين جري أقحان نواكا عبد جرين ضرورتا لكن وحي كبا بأن راح الآن واقي بري أفرطا صنو قد يوميه أوك الله يسو أذن هرق ليني ناشا بساكي كك الله لينا وحاجي كوكول عيسى يا موه وضللنا وحن هريني عليهم كركولا الغمامة ضرور أن نرى روضا كوكباني وأنزلنا دجيني عليهم كركولا المن حبق حبق برشو مرب سافية حلوان ضاديني إيا وصلوا كنبس شنبره به جلعسنا وقضوه معان وقاسا وحاليين كلوعونا من طيبات ما شيكي سوان أكزن فنزغناكم إذنكم مصروفنا إلى وحيين وما ظلمون أنك ألا أنما أيان ظلم ولكن هيا شكانوا وحين غذين أنفسهم إياك النففيا الكودة تظلمون قوة ظلمة وقفك عاسقا فلد أبديل أي واجبك كتك أي وحل غرفة دردر أي إساقا إسبابين أي ألا دفاته موسى كيسا محاد الله يالي كرتا هذه ما إسبابي أرى الله كصبدي إقاب الدون كربصدي ألاب آخرنا مضن إذن عاسيو هذا إسباب بإيي إتكالو حكمها الله قال تعالى ولكن كانوا إيقبان نغضي يظلمون قوة الظلمة أنفسهم نففيا الكوذيبة الظلمون وعلمات تاريخ دي هرموسي هارون نوادن فين فيه نواد ماذا يوشع ابن النون الليلة والنبي والنك نبي الله موسى خذ الله هذه سيوت الكهف بين إن شاء الله وتجدون إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا قل كي هارون يا موسى فالنته فيه هنا لك بحي وحال انت صورت النبي اللوغة دي يوشع يوشع فالله تقلم إن منك أول الدين إلا لا تقلمه إله باقوشة كسية قرع دين هو الله حبسي مقال دي باقع انت وضاكوصون لقوتي أول لك دعين لك فلما روجيي كل خاصة وحا لنجيري مقالة دي دقا إلها فا قوة إذن سيئو مقالة دي كعنتي نكوسو عليي وحبر واقعي يا المقالة دنا وحلالعونا وحا لك طلبي لبشي وقولوا حطة مدنا وقل مدنا وفعل قولك وحاوي إنا توبتك انتين وقصك يلبك كم نقطين حمو قطين مقالة دا مركز قليسان وحاطر هذان حطة حفظ الهدوي مسألتنا حفظ حاجتنا حفظ إله وحنك عصينا كرية وحوي إن دمبك النقوه بسوي ساسي واقو فعلكين وحال ليلي وادخلوا الباب شجة وادخلوا الباب شجة مركز الباب قال إيسان شكرا لله عز وجل حدوكين إلا بابي بلدكين إلا إذن كن سوحلي إذن كين إلا إذن فردامي قولك إذن كن سجود الباب قال وحال الله شيئا إلا بدا أمر قدن بهولين بان إله كاعصاني إيا سجود لغو قالوا لبدا أمر نتيجة ودي نغفر لكم خطياتكم وحد قفك شيئا قدره ويدين لافينا قل كاسا وليبا الليلي سنزيد المحسنين تدكي نوانا السمية إطاع دمين تاكو درانا من أكبر لوسي قديني قل كا قولا وفعلا أي إلا بدي ببدلين إذا بدر ذلك ناشي حب الليلي نوم بالكوترين حنطة بيالي مساقر هبنا هديك العناد بيو جوابه وحيرا ذين حبة في شعرة وحان هبنا حبة تنكو لحزيرتا طيب تنسي لها حبة لو قول حيلاي ما ينتنتي الدنبيل لقى صمعية وإلا حبة دي تنكا تن حبة وارد عقلين كرا لكن حبة تن هيل لو قلين كرايا عناد كاسي نمان كي صمعية هو قولك حد فعلك الباب في مركة يتقن ايه سجود كوكا للليل انتي فارستان بيدا بلاكو سيخي عنادي ايه لبدرون مركة ساعره ايه بكل عضي سمادا داعون لوغا صوصوبي كوكازي افكا ايه دوادا ايه لغا ايه انها ديكا سبين فدباتا كوماسكو مربختي دي كوكا دتاسو ايه لبدرن وعناد بلن بيها ينقال تعال خبي وحو يري وايد وقت رسول الله وشك بنو إسرائيل قيل الله مركي حق بل وغيري اسكنوا دقا هذه القرية بيت المقدس هي أريحة بل كان فلسطين نيقا وضن كلاهان جري وجوغي جري مقالة دان دقا حداد مقالة دي دقتان مقالة براكي سوي فانت ألا كبدي أرزاق إيا قيبية روبية دار وكلوعنا منها مقالة حيث مال ألا ماشيات شئتم دون ثامبا وقولوا وحسطر هذا حضة ألا ودنبقى النقا هوبي وادخلوا البابا بابا الباب كان قلع لك قليسا المقالة سجدا إذنكو ألا سجودا حتى صدا يجان نغفر وعدافينا لكم أذنك خطيئاتكم خطاياكم قرأك لو وحد قفانيك الله إذا كشان إليك ويدين دافايا سنزيد ولبو حنوك لنينا المحسنين منكم تدكينا داعد من موجية ثوابا وأجرا أيانو بضيني نو فبدل وارثوغين بدلين الذين أرداشا ظلموا قدر سطي ومنهم إليك كاملة قولا هذا البي بدلين خطة ويقول ما هيكو بدلين غير الذي كي غيرك قيل لهم لو يري حبة أما حندة بي لهذين وفعلا بدل وسجوديا غير الذي أمر بهم ودوك ثقة مدان الأمر أيكو بدلين قلت أي بس إليكو أدبيي فأرسلنا ضرني عليهم كركوضا في جزا عذاب طاعنبا من السماء إلك أقدرني مما كي سببتي أي كانوا إيضا نغدين يظلمون هو الظلم النفط ولا وأوامرتي أبا الدردرة كل كهداسة لعادك حرنا ويدو وأمرا ونهيا قولا وفعلا تركا وفعلا أدو سمعي ويدو إحرابي كفري هذيكم بألباكي الظلمي قلوا حاطر على صوبني يا أيها الناس تضو لما أنت إني أنيقى رسول الله إلى ميدو درانهي إليكم إذنك فتك عليك صدري سميعا دمانتي الذي الله صدري له أي كريق أسقناتي ملك السماوات إلى ريا الله هانتو والأرض إلى ريا الله هانتو لا إله قرمد لك عابدا مجيرو إلا هو إبا ماهاني يحيي إبا وحنولي أعدك لو وحنولين كرا مجيرو ويوميت إبا وحديلا وحديلي كرا وأنا إبا أهين ملأ فأمنوا الرمية بالله نعبوك عقا ورسوله الرمية النبي والرمية الأمي القرب إيا أخي وحقران الأغرية مثل أن انقراني الذي الله الذي رسولك يؤمن الرمينا يا بالله نعبوك قربك عبدو الرمية وكلماته شرعوين كوجيني يكو كونك كوسمي أيو انتبر الرمية واتبعوه مثلنا هذا الضبط لما انتتين أعكاس راعة لعلكم مدنانتين هنا تهتدون مركاتي سقر رعلان بعد هنو المدنتين حضيرا راحين هنو الأركي ميسان ومن قوم موسى نبي موسى قردي لطري وحاكمدة أمة جماعة يهدون ذلك كوانونيا الحق الرمضة وبه حقنا يعدلون كوكر صورا وقضعناهم وحنوك لبحني بكنتي عشرة طباني يلبو أصباطا قبيلا أمما انتدى وحينا وحن وحيوني إلى موسى نبي موسى وحنو وحيوني إذ قرتي استسقاه ونبي موسى كوار أفضل بي قومه أي بيوي دي لعبه أن امرد موسى قفان وحيوني عساك أوسى دبر كيسا الحجر لك أكون نفو فانبجسد وحاب برغتي منه من الحجر نريحك برغتي اثنتا عشرة طبعا إيا اللبو حينا إلى يالا قد علم وهو أغادي كل أناس قبيل أرك إليك مشربهم كالنتي كعبايان أيان برتن وقال ذكري كعريرين ميسو لمن وذاكتو فضللنا هريني عليهم كركوضة الغمام الدرو وانزلنا دجيني عليهم كركوضة المن مرب وسلوى المبس البان أدجيني وقلنا لهم وحنون لكلوعنا من طيبات ما شيكيسا ونكسنا حزقناكم إذن سيني وما ظلمونا أنك ألا أنما هي الظلم وظلم بشر سميي أما مخلوق إليك ألا مقاري كرايو ولكن يشي كانوا وحي نغذين تظلمون كوى الظلم أنفسهم إيقاهم أن نففيالك وذين ظلمي وظلم غي سميي إقابك كذا شيء آخر يهدون با إيقاهي سميي باباي وصدق الله في قوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله حقرح قبكي سميي أيهم بيكون على قلت جريمة إيهمها لسمينا أيه قبك مستفيدك قلت قوار جريمة إنه كفا إيه سدون أيه إسكم باكو بابا أول مستهلك فيها جريمة قبكو بابا إسكم نقون أيه وإن وقت حصول الله أشيك بنو إسرائيل قيل لهم لو يري أسكنوا دقا هذه القرية مقالدة وكلوا هنا منها مقالدة حيث مال الله ما شاهد شئتم دونتان وعلى في عندكويا ساد دونتان هنا وقولوا وحاسة تلادان حفظة توب دينها عداتو إن أتقببكي كان نقطان ألانا كحرانتين حقين هو قانستين نبي موسى الرعدين ها عداتي وحاسة تلادان مسألتنا حفظة إلا أرنت أنك ويديسا وأدن بهوب وادخلوا قرى الباب الباب كي قرى سجدا إذنكو ألا سجودا شكرا لله عز وجل بما من عليكم من الحرية وإذنكو قرى ليس أدوغيني لبابي أرزاق لأنو إنسي نعمة إنك فرض بلا نعمة الإيجاد ونعمة الإسعاد ونعمة الإمداد فاكتت كالشكر النقى نغفر وعدافينا لكم إذنك خطاياكم خطيئاتكم كغريالكينا سنزيدوا عن كردين دونا المحسنين قد كدا عدن ما سمايي ثوابا وأجرا أنو بذنينا فبدل الذين كويوا بدلا ولموا قردر سري ومنهم كمدة بنو إسرائيل قولا هذا الكحضة وابدلا غير الذي هذا الغير كيف يكون بدلا قيل لهم يؤيري حبة بيرادا فأرسلنا ديرناي عليهم كركوضا رجدا على أن من السماء كركا أقدرني بما كي سببتي لما الظلمينه إياقا الظلمينه قلي بما بسبب ما كي سببتي بأن العذاب أقدرني أي كانوا إياقوا بالنقدان يظلمون هو الظلم السماية حق الدردرون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البعض ثم بسل بادو فاكسوا بحنا يوسع وقتك في وقتك النبي الله داود بيهاي كل كان مال حب وشام قتال أي دم جيران كلو ميتة تهاية كل كان كلو ميتة تهاية أيام مالين تصبت يجلس على مسارته يا مالين تجمع على إن النقطة مالين عيدة أي عبادة استان وعمل ككل نستان أي وشاجي كم جير نصبت ما ربنا بيجاري صبت هذي باللوجن ديجي لو أريد في حال صبت بخير كان صبت لديه من أربعة إن كانوا حيكون على آية أو معاني الدين سبت بي دورتان سبت بي ما اللوغة ديقاي مالنتي عيدة هاي إذن مالنتي سبت أين سنة أيين أي عبادة سمين أيين أي عمل كن سنة أيين أي أكلون في إصابه يا أبا يقريها إمانا حيبي دقين سبت اللي من لوانك ركلون ومالنتي إياقاي بالمقع عوضيهم سبت مالك اللي قدبانه أو أحد يمالني كله بدو هاس كمر يالك اللي مال وامتحان من الله عز وجل شيطان بالتريي وغير واحد يشان شيطان الله نقفل وقلي خلونا قعنت وقول لكتان انت تكريال قد قدان سبتي دو صور راعي دونا قبل سبتي ده وماشي كريقة وكرحرنا بضة وابا صارو قوي إذا كلك واحد قلب الله قبل يبايدين أرناي كأموسى سبتي ذي أحد الله بحبه خطة شيطانية طيب سب كلهم كقرمو قعان قلي سبتي بو قعان قل سيدا مركا يحيالة دا إبليس ودجيه يكون أغاقا سيدا حقا يبوت بي نغدان كل خطة دي بي قاتل انتي كليال بدك جاعين بيه با كلياشي غاعي كلهم كين بيه بو راعي كلكو سوب بحسما كليجا لا قدال لقى قبلها قول لقى قوينة حتى وقتوا نقول لها مير ومرامر بعد كان عركوا مسعون يقال إسهوا ملغ ملغ لقى قبلها قولوا ساسي يا شي قولوا وحيتي لوكداي خطبا حلال ماها قولوا بابا يا كداي والله وقولوا كوا سبحا ويسكرها مستهن بل كوا إبي عناتي وحي هذا فالوحك نوزكوت بعد قلي حلال با الله لبدم عن حتى والينيس إذا القرآن كله بقول عديي قرآني كلهم ككلي رطيوان لبابيي سيادو فالحمد الله بابيي أولا هو اللي بدل إيك يلو أدوية دا كله دانيار لقدر جاي صدق ما الموت بيد دانيار عين مالين في أفرادنا نكبا لقدر وأنتي بيرتي إقبالك حق خيانة لكوزا ميزل قرر يتري ورك داينا ولا بدبابيين وحا علماء الامكو مرنزان داي قرر انا انكلون كان خلدين عند قرقلين وردائنا عندهم محلقو سمي العلم عند الله وحا يبالن تاين لبدبابيين قال تعال قل كحجد النايو محمد ايا يهود ويدين ليري واسأل فصوب صوبا وحد ويديسا هم بنو إسرائيل عن القرية والدقمك ورئيسه التي دقمده كان لها انجرتي حاضرة البحر مضمنه موقتا حبي دقنايين إذ قرت يعدون حد قدبين في السبت في الزياد السبت سبت أغارة شبهلة أي يكون حد قدبين وممنوع كاهاي إذ وقت بين أغارتين أما حد قدبين أي تأتيه مطمد حيتانهم من لا يقضي يكلون في بروهيمد يوم مالنتي أي يوم سبتهم سبت على مالنتي أي يوم ما نيسا شراعا يدوه حابيس إياكو سعطو فرديك بضطي ويوم مالن لا يثبتون أحدي يسميني الثلاثي أربعي خميسي الجمعة هديك جيراننا لا تأتيهم حبك منغل الأكبر بدوك الامتحان إلى بأيري كذلك صداس يجب عنا تميين وصبتي اللكو قعن سيرهم مقع عوضي كذلك سيداس أن نبلوهم أجرمني فيما في سببتي أي كانوا النغدين يفسقون كوة فلاقوبة سيدا يقيب سمين نواتا وإن وقت نخص قالت أمة كهو حيثي منهم إياقا كميلا وقرالي أمستي قرالي وعدين أيسي أهدا واغدي أيتري والكداي كلونك خيانينا أوامرتي أباك بحينا يا وحي أجل هذين لما تعيدون حدوان نيسان قوما ذب الله إبوينه مهلكهم حلاقا يدبر قوين أو معذبهم وأدوككو عذابا عذابا عذاب شديدا درا عبارة قولك قولدا آموستي عبارة وعلاقا قرنكرا إن يوحن غالك آي سرقولك كلونك اللغوسا ميي إن ينغالك آي وحلقو قرنكرا قول ذي الله هذا شيء ايواني سيكا دايتي اي ارندن كاقايلي ذي اي اي عنام جادية وروحا واتكوت قليم حدكا قبتي اي اقال لدبر قوين دونا قول ذي مركا وحاو عديسي سيو جوابين قرح دارك قالوا حيلا وحاو عدينا اولا معذرة عذر دارسو الى ربكم بان عذر دارني وحدو قفك حما ساميو قفك حما كواني وايا كالهد لوايا قفل الله عيسي الأمر بالمعروف أو ولا يعان المنكر حتى الدرسي يكون جرتي تلمانيه وأوينا النبي قال لقوة المامي يأمرهم بالمعروف وينام عن المنكر إذن ذر دار لفعنك إن نكبت بادنه وإبأوا وقادوا إن سبحانه عز وجل أنك أني من كان عنانا ني فأنه ألاحظ لينا كو لابوا حان ولجل والعظم يتقول إنه كبدأ وفسانة يبدأوا يسير قولكي كاللونك قوصة مين أيانا تم عدواقبنا كل كأننا قوى إسلامي إذن مغلان أما اللقون سنذا بريالينا وهذا القفك حقا أشيكتي أسوك أدينه اللهم هل بلغت فأكو غفلا عذر دار بألأكتي كويا كل كعذر دارنا اللهم لغانينا إياقنا بلهزي بقايا وأكو دايينا فلما قرت أي نصو حلمامين قرد كاللوم إيسا تبا إيشير قوشي كاللونك ما وحي ذكروا لغوانيي بيسر وكلون كيلا بوبي إلى سدو يالي أرد أن جينا وابد باذيني الذين ددك ينهون الرابي عن سيو الحما قولا دي الحما الرابتي يقبد باذيني وقولك إن واناك ليس فارو قيمي جيس أرد أكو بد باذي قفك أرنتا سميي أما قولا دي ديدي كلون كبوبتي وأخذنا قبني الذين وعا فرمو قردر سبي عذاب بانلوكو قبني بئيس دران عذابك والله فصير دون عذاب غلفزا بما في سببتي اي كانوا نغدا يفسقونك ودينتا كباحا وهدي دينتا كرابتي ان سبت لك اللوميسو انت دينتي كباحا اي سبتك اللوميسان كل كاسا ربي سبحانه فلما قرت عتو كبري أما كيبي ككبر أنه عنه لغا غابي قول لي إذن مبنانا سبتئنا كاللوميزتان جوغا قلنا وحان أنربو يري أب أدبك اللقو قبط الله ميجا كونوا نغضا قردة داير خاسئين إذنكو دف إذنكو بحيو داير نغضا هي اللقو يري قولك داير نغوشادا أمرك الله فاري أبقو دانيارنا من نقوم كرتيب دادنا من نقوم كرتيب كلها واحد أود لهاي هو أمرك عين كان لو جيدين أيو وتكوين أسقى دانيار كبيري وأنا لدبر قوي أو دانيارها نوجودة كوي كما دنبايا نعجر قول الله بدلي مصي باقي نقوته لكن وحالة للنسيف ورحمته يقدري يقول قرشدي عقلي قيل دانيارنا أفرقود قور داي أبكينا واهيقا قنياي كل كا قرني وفني جيتي وانا قياله وسهر المكفي سلطان كاوى ما عمل فريسه يسهم بهذا العلمي كل كا سد ذهب قفور كوسن ساس للا ويردين حين وين هرجلي وين مركز من والحق واسألهم رسول الله واحد ويديسا بن إسرائيل عن القرية الدقم حق التي قرية كانت هان جيرتي حاضرة البحر قد من أموقتا إذ يعدون مركي حق قدبينه في السبت سبت دوغارة سلالة أي كو حق قدبين إذ قرب أي كو حق قدبين أي تأتيه مطمد حيطانهم كاللومة دولي يوم سبتهم مارين تي سبتي يتنهي سرعا يدو داليس ويهابيس تلك بلطي ويوم مارين لا يثبتون أي أن سبتي يتنهي لا تأتيهم وإمن ميس كاللومك كذلك ذاتا نبلوهم وجربني لما في سببتي كانوا النقدين يفسقون هو الدين تكبع وإذ وقت أرشك قالت أيتري أمة كوح منهم إلى كاملة لما تعيدون محذوان نيسان أو مندد الله إبوين ومهلكهم فغايو أو معذبهم ونارايو عذابا على شديدا درا قالوا عيلا محذوان نينا معذرة عذر دارشان إلى ربكم وعذر دارنين وحجادة أن لقلت أنك بحين أينو يا ولا علهم فالمذنان توضيق الله أركا إن أي تقول ألك بقى فلما قرتي أي نسوء اللوبين ما وحي يكري اللقواني بهماك أن جينا سمت بحين لي الذين أخيارت ينهون الرابي عيسو فمانتي عقادي الرابي فأخذنا قباني الذين أرداشا ظلموا قردر صدي لعذاب بانكو قباني بإيس درن إما كي سببتي أي كانوا النقدين يفسقونك ودين تكباحا فلما قرتي أي أتوا كبرين أما في حقي نهول لك الرابي أن حقيسا أيان قلنا أنيري فهم إياك كونوا النقدة قرادة تانيار نقدة خاصين إذن كود اللوبي ودفنكم حي وإذا أذن ربك الله يبعثن عليه كوعا ويا أغيسيس وإله بنو إسرائيل الشاقي أما مسلم هالنقدة أما قال هالنقدة إلى قيام الله أي كد عضو أيام بميت الديالوغو صلي دايا أما قال هالنقدو سيدي هدلر وكالي أما مسلم هالنقدو سيدي صلاح الدين الأيوبي هي دكي في سيناي وكالي مالك الله وحبال لنا سببتنا وحاول يجيب حقاق اللقوه قال تعالى خدوه يوذكر رسول الله وحاسيكتا إذ وقتي تأذنا وغيسيي خبوك خبوك وحو وغيسيي ليبعثنا إنه الله بحين دونه عليهم بنو إسرائيل كوركوضة إلى يوم القيامة قيامة ما لنتهد إنت اللي قاروا من أيالغو بحين أي يصومهم لذنسية سوء العذاب عذاب كنوحهم لذنسية إن ربك أذيك ربك تسريع العقاب حنون ألد الدجيو وإنه إبن لغفور الله دافد بدنه صحيم النحارسو وقضعناهم وأنك لقينا في الأرض بل كانوكو قلقين أماما يبقوا حيالا ومن مقالا وأدونك كتال ومن يهود أجوغي لما أركو من محاكمي حتى يواقوا الأرورين أيو قارب قبل لك كين أيو من محاكمي صالحون ذاتير أولاكسن وأجيري ومن محاكمي دون ذلك كوا أولاكسن كوا كسوك أيوحون قل كاسا ربي يري سبحانه فبلوناهم واجي غبني بالحسنات ونديالي برواق اللقو الجرب والسيئات فمانا اللقو الجرب لعلهم مضنان توضعيني يرجعون قبك كالنغضان كل كاللبضين مذنى في حواية فخلف وحد مري من بعدهم كله ركذل خلف لام غمرك للرب فرحون خلف هدين ليرانا فرح في عون كل خلف فرحون ورثوا وحي لعلان الكتاب كتابك تورادها أي لعلان هذا كتابك لعلان كتابك سلوه وغمايا رغم يأخذون وحي قادنايا عرض هذا الأدنى شيئا هو سينتبضا بالبركيسة ووحي لافتها الدون يوحى سيقادنايا عزيمتي يدين تتوصوه دغمايا حدين ليلة ارمحاسثا ويا ليسان شرعة أغلحانيسان أقل زيانيسان ويقولون وحيده جرا سيغفر لنا وأن لو دافايا نغفر المقع أنت عليك جرتا ومن يغفر ذنوب إلا الله إلا أبا وحدافون حتى نوى حاسي حلاليسان إن يقف قران الدنيا دبا الصعدة وإياتهم حدوه يمادو عرض بربر مثله كيهر اللميلة يأخذوه وقادنا يا إلى وحو يري ألم يؤخذ ميان لقبا عليهم كركو لميثاق الكتاب كتابك ميان بلا أذق لقبا ألا يقولوا إنيا أرد على الله أبوين كركي إلى الحق ما هان وعكر سيغفر لنا من حوليه أيها مغفرة عيسى إلى الحق ما هان وعكر قوة درسوا طويا أخر ما فيه كتابك تورادا كنيسا وحكويا ميايا أخر والدار دارتي الآخرة تدن في سجنة أي خير في حنان بدل للذين ذاتك يتقون إسئل علينا الكبر والمعاصي وخطام الدنيا إسئل علينا أفلا تعقلون وإذا انقرني والذين أخيارت يمسكون كلك بالكتاب كتابك ذاتك كلك هو أقام الصلاة صلاة توسية إنا أنك إباء لا نضيع ديع مينو أجل المصلحين فتك الدنيا وناجية وناك كشقية أبالك وضع ديع مينو أفلا تعقلوا هو إذا هو حقرني والذي